بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن أدى أحد النسكين، يعني الحج أو العمرة، فقد صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر. يعني أن الله جل وعلا لما فرض على المسلم الحج والعمرة فإنه لا يجوز للمسلم أن ينوب فيهما أو في أحدهما عن غيره وهو لم يؤديهما أو أحدهما، فلا يجوز لمن لم يحج ويعتمر أن يحج عن غيره ويعتمر، ولا يجوز أيضا لمن لم يحج أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يعتمر أن يعتمر عن غيره. هذه هي الصورة في الأصل. فإن أدى واحدا من النسكين، يعني من الحج أو العمرة، صح أن ينوب فيه ولو لم يؤدي الآخر. إذا أدى واحدا من النسكين، يعني الحج أو العمرة، صح أن ينوب فيه، في هذا الذي أداه، عن غيره ولو لم يؤدي الآخر. فمن حج ولم يعتمر نقول له: يصح لك أن تحج عن آخر، عن غيرك، ويصح له أيضا أن يفعل نذر الحج. لو نذر على نفسه حجا ألزمها بالحج نذرا، يصح أن يحج فيؤدي هذا الواجب الذي أوجبه على نفسه وفي ذمته بالنذر، ويصح له أن يحج نفلا تطوعا، فيصح أن يؤديه عن غيره ويصح أن يؤديه عن نفسه نذر وجوبا بغير أصل الشرع كالنذر أو نفلا. وهكذا لو اعتمر عمرة الإسلام، فيصح له أن يعتمر عن غيره ولو لم يكن قد حج حجة الإسلام، لأنه ناب في هذا النسك الذي قد أداه هو عن نفسه. ويصح له أيضا أن يأتي بالعمرة نفلا ما دام قد اعتمر عمرة الواجبة، ويصح أيضا أن يأتي بالعمرة الواجبة التي أوجبها على نفسه بنذر، كل ذلك صحيح ولو لم يكن قد حج. لماذا؟ لأنه إنما تنفل أو ناب في هذا النسك الذي قد أبرأ ذمته منه، هذه العلة، لأنه إنما ناب في هذا النسك الذي قد أبرأ ذمته منه فلم تعد شاغرة به، فيصح أن ينوب فيه عن غيره ويصح أن يتطوع فيه عن نفسه. ومثله الحج سواء، ومثله الحج سواء، لو حج فإنه ولو لم يعتمر يصح أن يحج عن غيره ويصح أن يتنفل بالحج، لكن العمرة عن الغير لا، يتنفل بها لا، لأنه لم يؤدها فريضة عن نفسه. والدليل على ذلك كله حديث الرجل الذي قال وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو صديق لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فمنعه أن يحج عن غيره لأن ذمته لم تزل مشغولة بالواجب الذي فيها ولم يؤده بعد. وهنا مسألة قد تقدم معنا الكلام فيها، وهي: ما لو حج هذا أو اعتمر عن غيره؟ نقول تنقلب عنه. لو حج هذا الذي لم يحج عن نفسه أو لم يعتمر عن نفسه، أراد أن يعتمر عن غيره، نقول هذا يصبح عن غيره، يصبح عن غيره، نعم يصبح عن نفسه، وإن كان هو قد نوى به عن الغير لكن ينقلب عنه لأن ذمته مشغولة لم تبرأ بأداء هذا الواجب، فلما لبى عن غيره انقلب عنه، انقلب عنه. والدليل عليه هذا الحديث، فإن الرجل قد أحل، أليس كذلك؟ هذا وجه الاستدلال في هذا. فهذا الحديث فيه دليلان: الدليل الأول أنه لا بد أن يحج عن نفسه، حج عن نفسك بصريح اللفظ، ثم حج عن شبرمة، أليس كذلك؟ الدليل الثاني أنه ينقلب عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحوله عنه فيقع عنه ولو كان قد أهل به، فإن هذا الرجل قال لبيك عن شبرمة يعني أهل، دخل في الإحرام ولا لا؟ دخل، فانقلب عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحوله عنه، فصار في الحديث هذا دليلان. نعم. قال في المغني: وليس للصبي والعبد أن يتوبا في الحج عن غيرهما، لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما، فهما كالحر البالغ بذلك وأولى منه. ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض، لأنهما من أهل التطوع دون الفرض، ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من أهله، فبقيت لمن فعلت عنه. وعلى هذا لا يلزمهما رد لا يلزمهما رد ما أخذا. وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك كالبالع الحر الذي قد حج عن نفسه. نعم، ليس للصبي الذي لم يبلغ، وليس للعبد الذي لم يعتق أن ينوبا في الحج عن غيرهما، فالحرية شرط والبلوغ شرط، وقد سبق معنا أن البلوغ شرط ليش؟ للإجزاء. لهذا حج قال نعم ولك أجر، لكن إذا حج إذا بلغ فعليه حجة أخرى، فهذا الصغير لا يحج عن غيره لأنه يجوز له أن يتطوع، لكن ما يكون حجه هذا مؤديا الفرض عنه لأنه لم يبلغ. وهكذا العبد لا يصح أن ينوب عن غيره في حجة الإسلام لأنها لم تقبل منه هو، أيما عبد عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فإذا كان لا يصح هذا عنه في حال الرق فكذلك من باب أولى عن غيره، يجزئهما هذا لكن لا يصح عن حجة الإسلام، لا تسقط به حجة الإسلام عن كل واحد منهما. فهما لما لم يكن هذا الأمر لو فعلاه مسقطا الفرض عنهما فكذلك عن غيرهما من باب أولى، فكذلك عن غيرهما من باب أولى. قال الموفق رحمه الله: ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض. ومبنى هذا قائم على أنه يصح لهما التطوع هما، يعني لو حج العبد وحج الصبي صح منه الحج، لا يبطل حجه صحيح، لكن لا يسقط به حجة الإسلام، فهي في ذمة الصغير إذا بلغ وفي ذمة العبد إذا عتق. نحن عندنا شروط للصحة وشروط للإجزاء وشروط ليش؟ هذا هو، فشرطان للصحة وشرطان للإجزاء وشرط للوجوب، فهي خمسة. فهنا الصغير لا يحج عن الكبير لأنه لم يبلغ، والعبد لا يحج عن الحر لأنه لم يعتق في حج الفريضة وكذا في عمرة الفريضة، لكن لو تطوعا يقول الموفق رحمه الله يحتمل أن لهما النيابة، يعني يحتمل أن يصح منهما النيابة في حج تطوعه عن غيرهما. فالصغير يحج مثلا لأبيه تطوعا، والعبد يحج عن سيده مثلا تطوعا، لأن باب التطوع أوسع وهو مبني على صحة التطوع منهما، فلما صح التطوع منهما صحت نيابتهما فيه عن غيرهما، مبني على صحة التطوع منهما، فلما صح التطوع منهما صحت النيابة في ذلك عن غيرهما. ولا يسقط بحجهما الفرض عن غيرهما، ولا يسقط بعمرتهما الفرض عن غيرهما. وفي الوقت نفسه لا تنقلب هذه الحجة أو العمرة التي فعلاها لا تنقلب عن نفسيهما، كمن قال لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا نقول إنها تنقلب عنهما في الفرض، لا، لكونهما ليس من أهل الفرض، فهذا صبي لم يبلغ وهذا عبد لم يعتق، فحينئذ تبقى تطوعا لمن فعلت عنه، تبقى تطوعا لمن فعلت عنه. مسألة: إن كان حجهما أو عمرتهما تطوعا هذا عن غيرهما، قد أخذ عليه جعلا، إن كان حجهما هذا أو عمرتهما هذه قد أخذ عليها جعلا، فإذا قلنا إنهما لا يصح الفرض منهما، فهل يردان ذلك الجعل؟ الجواب لا، لا يلزمهما رد ذلك الجعل، المال الذي أعطياه لا يلزمهما رده، لأن العمرة هذه صحيحة لكنها ليست مجزية. لأن كما قلنا هنا البلوغ شرط للإجزاء لا للصحة، فلو حج الصغير صح، والعتق شرط إيش؟ للإجزاء، فلو حج العبد صح فيصح ولكن لا يجزي، فلا يلزمهما رد الجعل الذي أخذاه إنهما تطوعا عن غيرهما. والذي يظهر لي صحة ما قاله موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، حيث إنه مبني على صحة التطوع منهما، فما دام يصح التطوع منهما فلهما أن يتطوعا به عن غيرهما. فالذي يظهر لي أن كلام الموفق رحمه الله صحيح. نعم. ويصح أن يذوب الرجل عن المرأة وأن تذوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ولا كراهة بنيابتها عنه للخبر. للخبر يعني لا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل، وخص نيابة المرأة عن الرجل لأن بعض الناس بقي عندهم في هذا الشيء، يرون أن الرجل ما يحج عنه إلا رجل، أما المرأة فلا يرون بأسا أن يحج عنها رجل لأنه يؤدي وزيادة، لكن الرجل تحج عنه امرأة هذا بقي عند بعض الناس فيه شيء، وإلى الآن بسبب الجهل يرون أن المرأة لا تحج عن الرجل. فهنا جاء به المصنف رحمه الله، فيصح أن ينوب الرجل عن المرأة هذا لا إشكال، وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ولا كراهة في نيابتها عنه للخبر نص عليه المؤلف ليقطع به ما قد يقع في نفوس بعض الناس أحيانا، إذ قد لا يرون صحة نيابة المرأة عن الرجل أو كراهة ذلك. فهنا قال المصنف رحمه الله: قال وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ولا كراهة في نيابتها عنه، فنص على عدم كراهة نيابة المرأة للخبر، خبر المرأة الخثعمية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فالحديث جاء في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للمرأة أن تحج نيابة عن رجل ولا كراهة في ذلك، والخبر والدليل في ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك، لأنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه عنها، وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل. نعم، هذه مسألة أخرى. يقول: حكم النائب كالمنوب عنه، حكم النائب كالمنوب عنه. زيد ناب عن عمرو في الحج أو العمرة، فنقول إن زيدا يجري مجرى عمرو في هذه النيابة. لما؟ لأنه فرعه، فرع عنه. فلو أحرم هذا النائب بنذر أو أحرم بنفل حج نذر واجب أو أحرم بنفل تطوع عمن عليه حجة الإسلام، لو قال: لبيك حجا عن عمر تطوعا، وعمر لم يحج حجة الفريضة، نقول ينقلب عنه حج فريضة. لو حج زيد عن عمر تطوعا وزيد لم يكن قد حج حج الفريضة، نقول إن إحرام النائب بالحج تطوعا عن عمر يقع حج فريضة عنه، يقع حج فريضة عنه. وهكذا لو قال زيد: إن أخي عمرا عليه نذر حج أو نذر عمرة، فلبى نيابة عنه بالحج أو العمرة نذرا، فنقول له: ما دام هذا لم يقع عنه حجة الإسلام فإنه يقع عنه فريضة حجا وعمرة، فلذلك يقع هذا الذي صدر من النائب عن المنوب بحسب حاله. فإن كان لم يحج حجة الإسلام ونوى عنه نفلا وقعت هذه الحجة عن الفريضة، فإن كان لم يعتمر عمرة الإسلام واعتمر عنه نفلا وقعت هذه العمرة عمرة عن الفريضة، وهكذا. فإذا كان قد حج الفريضة واعتمر الفريضة وأراد هذا أن يعتمر عنه نفلا أو يحج نفلا وعلى صاحبه حج أوجبه على نفسه بنذر أو عمرة أوجبها على نفسه بنذر، وقعت هذه الحجة أو العمرة عنه عن حجة النذر أو عمرة النذر. نعم. والعلة فيه أنه فرعه، العلة فيه أنه يجري مجرى المنوب عنه، فلما جرى مجرى المنوب عنه، هذه العلة، لما جرى مجرى المنوب عنه نقل حكمه له، كما لو أن هذا المنوب عنه أراد أن يحج عن نفسه حجة النذر وهو لم يحج حجة الإسلام، تنقلب إيش؟ حجة الإسلام. أراد أن يعتمر عن نفسه عمرة النذر وهو لم يعتمر عمرة الإسلام، ينقلب عمرة الإسلام، فهكذا النائب عنه سواء بسواء، فهو فرع عنه. نعم نعم، وتبقى عمرة النذر في ذمته. نعم. ولو أحرم من نذر حج ونذره من عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها دون النذر والنفل. نعم. نص عليه الإمام أحمد في قول ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه، وتبقى المنذورة بذمته، وكذا حكم العمرة وفاقا للشافعية وقالت الحنفية. يعني لأن كل من ابن عمر وأنس رضي الله عنهم سئل عن هذه الصورة فقال جميعا ليبدأ بالفريضة، أفتى كل من ابن عمر وأفتى أيضا ابن أنس وأفتى أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، أفتوا من سألهم في هذه الصورة قائلين ابدأ بالفريضة. فلو أحرم بنذر حج ونفله من عليه حجة الإسلام، يعني هذا الإنسان الآن نفسه ما في نائب، هذه مسألة أخرى، لو أحرم من لم يحج حجة الإسلام أو من لم يعتمر عمرة الإسلام، أحرم بنذر حج أو أحرم بنذر عمرة أو أحرم بنفل حج أو أحرم بنفل عمرة وهو لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام، وقع هذا الإحرام عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام دون النذر والنفل. النفل الأمر فيه واسع، النفل الأمر فيه واسع، لكن النذر يبقى في ذمته حتى يؤدي الفريضة، فإذا أدى الفريضة أداه. نعم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله نص عليه الإمام أحمد رحمه الله حيث قال لا يجزيه ذلك، يبدأ بالفرض ثم يقضي ما أوجب على نفسه، يبدأ بالفرض، لأن نحن قلنا إن الواجب على قسمين، واجب بأصل الشرع وواجب بسبب، واجب بأصل الشرع وواجب بسبب، أما ما كان بأصل الشرع فهو حجة الإسلام وعمرة الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أركان الإسلام حديث جبريل قال وأن تحج وتعتمر، فهذا واجب بأصل الشرع. أما ما كان واجبا بسبب الإنسان نفسه كنذر أو قضاء، فإنه قضاء فاسد، فإنه يتأخر بعدما يؤدي الواجب يأتي بما أوجب على نفسه، فيأتي أولا بما أوجب الله ما فرضه الله لأنه أقوى وبه يكتمل إسلامه ومستطيع، ثم بعد ذلك يأتي بما أوجب هو على نفسه. وذلك لما انتهى إلى أحمد رحمه الله من فتيا عبد الله بن عمر ومن فتيا أنس بن مالك رضي الله عنهما، حيث سئل كل واحد منهما عن هذا فقال بهذا الذي سمعته، ليبدأ بالفريضة، ليبدأ بما أوجب الله حجة الإسلام، ثم يقضي نذره بعد ذلك، والنفل بابه واسع. نعم. وقالت الحنفية والمالكية يقع ما نوى، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبي بكر عبد العزيز. وقول أبي بكر عبد العزيز. وقول يعني أبي بكر عبد العزيز. يعني غلام الخلال. المعروف بغلام الخلال. والصواب الأول، الرواية الأولى هي الصواب وهي التي يدل عليها الدليل. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأمره أن يبدأ بحجة الفريضة. حجة الإسلام ذلك، لأن الذمة مشغولة به فوجب إخلاؤها منه. الصحيح هو الذي قاله أحمد رحمه الله تعالى، وهو المذهب، وهو الذي يؤيده الدليل كما سمعتم. قول ابن عمر هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره، وقول أنس رضي الله عنه ليبدأ بالفريضة، قال ذلك لمن سألهما عن هذه الصورة، يعني من أحرم عن نفسه بحج نذر ونفله وعليه حجة الإسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما هذه حجة الإسلام وليلتمس أن يقضي نذره، وأنس قال ليبدأ بالفريضة ويبقى في ذمته هذا النذر. النذر يقع في ذمته ويتأخر حتى يؤدي الفريضة، ثم بعد ذلك يسعى لأدائه. بل الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه هو هذا الذي ذكره المصنف وقدمه، وبعضهم تكلم في هذه الرواية عن أحمد التي يوافق عليها الحنفية أنكروها. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، الصحيح هو الأول لفتيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديث الرجل الذي لبى عن شبرمة. نعم. ويصح أن يحج عن معذور واحد في فرض، ويصح أن يحج عن معذور واحد في فرض، نعم، واحد فاعل مؤخر، نعم، وآخر في نذره في عام واحد، نعم، ويعايا بها فيقال، يعني أنه لو كان على زيد حج فريضة ولم يحجه وأوجب على نفسه حجا آخر بالنذر، فهل يصح أن يؤدي عنه في حجة في سنة واحدة؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول يصح أن يقوم واحد بحجة الفريضة عنه ويقوم آخر بحجة النذر عنه في عام واحد. نعم. فيقال حجات مفروضات تقع عن مكلف واحد في عام واحد، ويجاب عنها فيقال هذا في المعذور إذا نذر حجات وكان عليه حجة الإسلام فاستناب أشخاصا بأدائها في سنة واحدة. نعم. انتهى. وهذا صحيح، يحج عنه واحد أداء الفريض في أداء الفريضة، ويحج عنه آخر في أداء النذر الذي أوجبه على نفسه. نعم. والمعذور والعاجز عن حج باعتبار أو نحوه من العقد بمهملة ومعجمة، وهو القطع، كأنه قطع عن كمال، قطع كأنه قطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، وأصله كما قلنا لكم سابقا تذكرونه المعضوب الذي في يديه قصر، لو كانت كفه هنا ما يستطيع يتحرك بها، لا يمسك زمام الراحلة، لا يمسك مقود السيارة، لا يمسك بها متاعه، لا يمسك بها رداءه، فمثل هذا عاجز عن الحركة، هذا هو المعضوب. هذا تفسير المعضوب في اللغة، ثم وسعوا معناه بعد ذلك، فهذا نقل بعد ذلك للعاجز عن الحج لأي سبب كان، إما كبر أو زمانة أو ضعف في الجسم أو نحو ذلك، هذا يقال فيه إيش؟ أصبح يقال فيه معضوب، فهو أوسع من معنى المعضوب في اللغة العربية. فالمعضوب وهو العاجز عن حج لكبر أو نحوه يصح عنه. نعم. ويصح أن يحج عن ميت واحد في فرده، وآخر في نذره في عام واحد، لأن كل عبادة مفردة كما لم يختلف نوعهما. نعم، حكم الميت هنا هذه مسألة أخرى، حكم الميت هنا كالحي الذي تقدم معنا، فلو كان هذا الميت الذي مات في ذمته حجة الإسلام وفي ذمته حجات نذر، فنحن نقول يصح أن يحج عنه في عام واحد أشخاص متعددون، فواحد ينوب عنه في حجة الإسلام وثاني ينوب عنه في حجة النذر وثالث في حجة نذر أخرى وهكذا في عام واحد، فيجوز ذلك عن واحد في عام واحد وتصح، لأن كل واحدة من هذه الحجات عبادة مستقلة مفردة. فهذا يحج عن نذر وهذا يحج عن حجة فريضة، فهي كما لو اختلف نوعهما، يعني كما لو كان هذا نوع وهذا نوع. نعم. وأي الله بيدي أحرم أولا قبل الآخر فعن حجة الإسلام، ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره ولو لم ينوه الثاني عن النذر، لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده مبهما ثم يعين، ثم العمرة في ذلك كالحج، ثم يعين والعمرة في ذلك كالحج. هذه مسألة أخرى، عندنا شخص مات وفي ذمته حجة الإسلام وفي ذمته حجة نذر، فاستنبنا عنه شخصين، استنبنا عنه شخصين، أحدهما يحج عنه حجة الإسلام الفريضة والثاني يحج عنه حجة النذر التي أوجبها على نفسه، فإذا لم نعين واحدا منهما لحجة الإسلام والآخر لحجة النذر، ما عيننا، إذا ما قلنا يا زيد أنت تنوب عن عمرو في حجة الإسلام ويا بكر أنت تنوب عن عمرو في حجة النذر، تمام، استنبنا زيدا وبكرا يحجان عن عمرو فريضة ونذرا، لكن لم نعين هذا في حجة الفريضة وهذا في حجة إيش؟ في حجة النذر، فكيف يكون؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: من أحرم أولا يقع إحرامه عن الشخص في الفريضة. أي النائبين أحرم أولا قبل الآخر فعن حجة الإسلام، يكون إحرامه عن حجة النذر، لأنه تأخر، فيبدأ في الأول عن حجة الفريضة والثاني يكون عن حج النذر، ولو لم ينوه الثاني عن النذر، ولو لم يقل اللهم إن هذه عن فلان عن نذره. لماذا؟ لأن الحج، هذه العلة، لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء، عن تعيين نوعية الحج، لأنه يصح أن ينعقد مبهما، يعني من غير تعيين، من غير تقييد، ثم يعين بعد ذلك، يجوز. إذا قيل لك ترى فلان سبقك وقد أحرم وهو الآن في محطة البنزين قد خرج من الميقات، وأنت لما تحرم خلاص، الأول حجة الإسلام والثاني الذي لا يزال في ذي الحليفة ينعقد إحرامه عن حجة النذر، فالآن ينويه هو عن حجة النذر، واضح؟ هذا هو. نعم. والعمرة في ذلك كالحج، يقول رحمه الله، يعني كما قلنا في الحج نقول في العمرة، عمرة الفريضة وعمرة النذر، وعمرة النذر. فلو كان على الإنسان الذي مات عمرتان، عمرة فريضة وعمرة نذر، أو حي عاجز عليه عمرتان، عمرة الإسلام وعمرة نذر، وصارت الصورة عنه في النائمين كهذه الصورة، فالحكم واحد. نعم. ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة. لعلك تقف على هذا، لأننا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.